أسرتي الحبيبة، لي أسرة صغيرة ولطيفة. أبي معلم وأمي طبيبة. لي أخت كبيرة وأخ صغير. نسكن جميعا في بيت جميل في المدينة. في المساء نجلس معا ونتحدث. أحب أسرتي كثيرا وهم أيضا يحبونني.